بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي ولا زال الكلام موصولا حول باب المسح على الخفين. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الشارح أو الحديث الذي عنون له الشارح رحمه الله وفقه الله تعالى ورحمه، بقوله جواز المسح على الإمام. لعلي أبدأ وإذا تعبت إن تعبت أحول لكم ما يكش خمر. طيب، بسم الله. قال مصنف رحمه الله تعالى: عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخيل، يعني الخفاف. هو أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث طبعا في إسناده نزاع سيذكره الشارح، والشاهد فيه قوله أمرهم، وهذا أيضا قد يدل على الأفضلية لا سيما حيث الحاجة، لأن ترك الرخصة مع الاحتياج إليها في تنطع في الدين، والتنطع مذموم. الإنسان إذا كان لابسا للعمامة أو لابسا لخفيه فاحتاج إلى المسح عليهما، كونه يخلعهما هذا فيه ما فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا فترخص فيه كما في الصحيح، فتنزه عنه بعض أصحابه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخص، كون الإنسان يعرض عن رخصة الله وعن تسهيل الله فيه ما فيه من يعني من مما يعني من التشديد على النفس ومن الإعراض عن فضل الله. فهذا قد يستدل به على أفضلية المسح لمن كان لابسا، فلا يمسح، لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، على ما أنت عليه. هذا قول رجحه يعني جماعة من العلماء المعاصرين، يقولون هذا هو الأفضل. وبهذا يكون هناك تفصيل. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، قطعة من الجيش. السرية لها أحكام، سيذكر الشارح الكلام في اشتقاقها. إما أنها من سرى، هي مشى بالليل، لأنها تمشي بالليل أكثر من النهار وتختفي بالنهار، أو لأنها خلاصة الجيش، يعني السري هو الشريف. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، جمع عصابة، والتساخين، قيل لا واحدة له، وقيل جمع تسخان أو تسخين كما سيأتي. والتفسير يعني العمام يعني الخفاف، استظهر الشارح أنه من كلام الحافظ. فالحافظ يعني من منهجه في بلوغ المرام أنه يختصر الحديث، وربما عبر عنه بالمعنى أو فسره من عنده أو كذا من غير تمييز، فلينتبه لذلك، لا يكون من نص الحديث. ثم ذكر أنه رواه أحمد وأبو داود وأنه صححه الحاكم، لكن في سماعه تابعيه من صحابيه في نزاع، والتابعي يعني وثقه أكثر أهلين. استدل بعمومه، هذا الحديث مهم في هذا الباب. لماذا؟ لأنه عام. فقوله مثلا التساخين، الحافظ فسرها بالخفاف، لكن يعني بعض أهل اللغة يشعر ويدل تفسيرهم، بل يدل تفسيرهم للتساخين على أن كل ما يسخن به الرجل، وعلى هذا يدخل فيه الجوارب وكذا، وعلى هذا يكون هذا من الأحاديث المرفوعة التي يمكن لا سيما القول بصحتها الاستدلال بها على المسح على الجوربين. المسح على الجوربين مسألة خلافية بين أهل العلم، كثير من أهل العلم لا يرون المسح على الجوربين، وذهب الإمام أحمد إليه إلى المسح على الجوربين، وقد نقل عن نحو 10 أو أكثر من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين. والأحاديث والآثار في المسح على الجوربين أصح من الأحاديث. هذا الحديث من أصح الأحاديث في مسح على الجوربين، وهو أولا عام ليس نصا، يعني نحن نعرف أن الظاهر أن العام نوع من أنواع الظاهر ليس من أنواع النص، كما قال صاحب المراقي: وهو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعمان. ويعني أن الجمهور يرون أن دلالته ظاهرة وليست نصية على أفراده العام، فهو من باب الظاهر لا من باب النص عند الجمهور. الشيء الثاني أنه متنازع في ثبوته، وعندك حديث مسح على الجوربين، هذا شاذ لا يثبت، رواية في حديث المغيرة شاذة أو فيها كلام، فبالتالي الآثار هي العمدة في هذا الباب أكثر من الأحاديث المرفوعة، لكن إن قيل بتصحيح هذا الحديث فله وجه لاستدلال به على ذلك، وهذه مسألة يحتاج إليها أكثر يعني أهل زماننا، لأن الجورب عندنا منتشر أكثر بكثير من الخف. وقد رأيت بعض من أخذ بمذاهب الفقهاء الذين لا يمنعون، وهم كثيرون كما تقدم، يمنعون المسح على غير الجلد مثلا، يأتون بخفاف خصيصا في البلاد الباردة. رأيتم في بعض البلاد الباردة يأتون بالخفاف مثلا من باكستان أو من كذا حتى يمسحوا عليه. طيب، وأما العمائم ففيها أيضا خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العلم لا يرى المسح على العمامة مجزئا، وذهب الإمام أحمد أيضا كما ذهب في الجوربين إلى المسح عليه، لأنه من جهة وردت به الأحاديث، ومن جهة أيضا ورد عن بعض الصحابة، كأنه ورد عن بعض الصحابة. طيب، قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو عبد الله ثوبان ابن بجدد، هكذا ضبطها، من أهل السراه، موضع بين مكة واليمن، صحابي مشهور أصابه سبي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتقه، ولهذا يقال له ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. في صحيح مسلم روى عنه حديث أنه كان معه في السفر فأمر باللحم الأضحية وكذا في السفر، إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث ثم تحول إلى الشام. وهذه هذا الترتيب يعني ليس على ظاهره، لعله ثم للترتيب الذكري، يعني ما في دليل أنه روى الأحاديث قبل أن يتحول إلى الشام، لكن هو قصده أنه ثم تحول إلى الشام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلها معطوفة على توفي رسول الله، إلى أن توفي أو على لم يزل ملازما إلى الوفاة ثم تحول إلى الشام، فنزل الرملة. الرملة موضع بالشام، أظن ولست بمستيقن أنه الآن تابع لفلسطين مثلا للأردن أو كذا، ثم انتقل إلى حمص وهي تابع لسوريا الآن، لأن نعرف أن الشام الحالية القديمة تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وربما ضمت بعض المواضع الأخرى التي هي الآن تابعة لغير هذه الدول، وبقي بها إلى أن مات سنة 54 رضي الله عنه. وهنا فائدة وهي أن البخاري لم يروي لثوبان، البخاري لم يروي لثوبان، فثوبان حديثه في مسلم وفي السنة، وليس هناك حديث في البخاري فيما أعلم رواه عن ثوبان. ومثل هذا لا يكون نظرا للصحابي نفسه طبعا، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن المقصود يكون غالبا عن طريق الأسانيد التي تروي عنه مثلا، فتكون يكون التابعون مثلا ليسوا على شرط البخاري أو كذا، أو في إشكال أو في انقطاع أو كذا، فلم يثبت مثلا عنده حديث مهم يحتاج إليه من طريقه يكون على شرطه فلا يخفف له. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد، ثور بن يزيد هذا شامي، ثور بن زيد هذا مدني، اضبطها هكذا مثلا زيد أي شيء، زيد بن حارثة مثلا أهل المدينة باعتباره مهاجرا إليها، ويزيد هذا اسم شامي معروف، يزيد بن معاوية وكذا، فإذا ثور بن يزيد يختلف عن ثور بن زيد، وكلاهما ثقة. عن ثور بن يزيد عن راشد، ولعل ثور بن يزيد هو الذي قال فيه سفيان خذوا أو غيره خذوا عن ثور واحذروا قرنيه، يعني كان عنده بعض البدع مثلا القدر والإرجاء أو كذا، فقال خذوا عنه واحذروا قرنيه. عن راشد بن سعد عن ثوبان أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، هذا ما ذكره الحافظ، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا الأصائب والتساخي، هذا لفظ أبي داود، وفيه ذكر البرد، وكذا عند أحمد والحاكم. وعند أحمد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، والحديث صححه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وتعقبه الزيلعي، انظر قال على شرط مسلم ما قال البخاري وعلى شرطهما، فقالوا فيه نظر. الزيلعي عن حنفي وهو عنده كتاب نصب الراية فيتكلم عن أحاديث الأحكام، هو كتاب يعني أثنى العلم عليه، وقيل إن الزيلعي هذا كان من موضع هو الآن تبع الصومال الحالية الزيلعي، فقالوا فيه نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، يعني لهذا ليس على شرط مسلم. وراشد، لكن هذا لا يؤثر لأنه ثقة. طيب ما هو الذي يؤثر؟ وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان، هذا أيضا بمجرده ليس، هذا يقدح في كونه على شرط مسلم، لكن هذا كله لا يقدح في صحة الحديث في نفسه. لكن هناك علة أخرى، قال لك علة بالحديث بالانقطاع كما ذكر الحافظ ابن حجر في غير هذا الكتاب يعني. وقد نقل الخلال عن أحمد أنه قال لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما، يعني يبعد أن يدركه، وكذا أن يسمع منه. وكذا قال أبو حاتم والحربي، وتعقبهم الزيلعي فقال وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين كما ذكر البخاري في صحيحه في الجهاد. طبعا صفين سنة كم؟ صفين سنة 38 تقريبا. طيب وثوبان أو سنة 37 كذا يعني في هذه الحدود، وثوبان مات سنة 54 ومات راشد سنة 800. إذن لو كان مثلا حتى عمره 18 وكذا يكون مولود سنة 20 مثلا، فبالتالي يكون أدرك نحو 34 سنة من حياة ثوبان مثلا يعني، أو يعني عندما مات ثوبان يكون فوق 30 يعني. وهذا يثبت الإدراك فقط ولا يثبت اللقاء فضلا عن إيش؟ عن السماع. فإذا يصح هذا على مذهب المسلم لأنه كان معه في الشام وكذا وكذا، وهناك احتمال أن يكون أخذ عنه، لا على مذهب البخاري. لكن يقول البخاري نفسه جزم بسماع منه، قال لك انتهى، وجزم البخاري أيضا في تاريخه بأنه سمع من ثوبان. البخاري في تاريخه يقول مثلا سمع فلان وفلان وفلان. فهل أنا أنا أنا أنا نفسي أبحث وأريد أن أجد بحثا في هذا، هل البخاري فعلا عندما يقول سمع فلان وفلان يقصد أن هذا ثابت، ولا يقصد أنه روي وذكر أو أنه يروي عن فلان؟ هذا يحتاج إلى تثبت عندي، لأنه كثير منهم يقول سمع من فلان وفلان وفلان، سمع من فلان وفلان وفلان، لكن هل هو يعني يدقق في هذا، أو أنه يقصد أنه الرواية رويت، هذا مقام، المقام الثاني أنه يروي عنه، لكن يبعد أن يعبر عن يروي عنه بسمع ومع تدقيقه المعروف يعني ومذهبه في هذه المسألة، لكن يحتمل أنه يقصد أنه روي أنه سمع منه. لكن على كل إن هذا يعطي يعني كلام مبدئي، بس يحتاج إلى مزيد من البحث، أن البخاري أيضا ذكر أنه سمع من ثوبان. ونقل الحافظ توثيقه عن ابن معين وأبي حاتم والعجلي ويعقوب ابن شيبة والنسائي، وقال أحمد لا بأس به، وضعفه ابن حزم. ومعروف أن ابن حزم لا يقارب هؤلاء الأئمة أصلا، فضلا عن أن يدانيهم يعني يعارض قولهم بقوله. فإذا المعتبر أنه موثق إذا ما كان جرحه غير ابن حزم. ابن حزم أول شيء متأخر وليس هو بالتخصص التام في الحديث، ويعني ليس من فحول الحديث يعني. وبالتالي وقد جهل جماعة، وقد جهل أناسا مشهورين، فإذا هذا لا يعني لا لا لا عبرة به. الوجه الثالث في شرح ألفاظه. شيخنا نعم، هنا التعقبين اللذين للزيلعي عندنا في المحرر يعني من قول ابن عبد الهادي. عجيب. طيب ما أدري أيهما قبل الآخر. ابن عبد الهادي طبعا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، توفى سنة 54 ولا 64 و700 تقريبا هكذا، ولا 44 44 نعم 44 قبل الذهبي. وأما زيلعي فما أدري متى توفي، لعلكم واحد منكم يراجع ترجمته سريعا هكذا في السير ولا في أي مكان، ويأتي يجيبنا أثناء الدرس يعني أنه متى مات، أو حتى لو راجع كتابا له بيكون مكتوب في الغالب فلان ابن فلان المتوفى سنة كذا، المكتب الشامل ولا أي شيء. 762 معناه أنهما متعاصران، لأن ابن عبد الهادي مات صغيرا، مات صغيرا جدا يعني ما عمر، فلو عمر معناه أنه يكون قريبا من زمنه. وقديما يصعب الزيلعي بالذات في هذا الموضع يعني يطلع عليه، لكن ربما هو ماذا قال ابن عبد الهادي بالضبط؟ نص هذا الكلام الذي نقله، قال نقول أقرأ لكم، قال والحاكم وقال على شرط مسلم وفي قوله نظر، فإنهم رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد لا ينبغي يكون الراشد سمع من ثوبان لأنه مات قديما، وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية السفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 58، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفه ابن حزم فضعفه، والحق معهم، والعصائب العمائم والمساخين الخفاف. نعم، قال هو هنا الشيخ لو تلاحظ في الحاشية قال نصب الراية وانظر المحرر، يعني حال إليه أيضا، فيعني هو التوافق ممكن يقع الحافر على الحافر كما يقولون في الشعر، يعني أن هذا مثلا التعقب الأول واضح ما في إشكال، يعني لأن هذا تعقب واضح، أما التعقب الثاني هكذا بنصه يعني فعلا في غرابة كونهما يتواردان بنفس الطريقة ونفس الأسلوب تقريبا، إلا أنه بسط يعني أكثر. هو ابن عبد الهادي عنده كتاب اسمه تنقيح أو تحقيق التنقيح، التنقيح التحقيق، وهو فيه تعقبات يعني على كتاب ابن الجوزي. ابن الجوزي له كتاب في حديث الأحكام وكذا تكلم فيها في تخريجها وفي كذا، فتعقبه ابن عبد الهادي في هذا الكتاب، وهذا الكتاب تعقبه اثنان، تعقبه الذهبي وتعقبه ابن عبد الهادي بنفس العنوان، نفس العنوان. وكنت أنا في بادئ الأمر سأجعل رسالة العالمية العليا في المقارنة بين كتابي الذهبي وابن عبد الهادي، ثم صرفت النظر عن هذا الموضوع. فربما يكون هذا الكلام بسطه ابن عبد الهادي هناك مثلا، وما أدري من الذي اطلع على كلامي، من على كل حال احتاج إلى تأمل. طيب، لكن يبعد عندي أنه ابن عبد الهادي يكون استفاد من كلام الزيلعي، بس عندي توقف هذا الزيلعي يعني وافقه أو نقلا من مكان واحد مثلا أو كذا، أو أنه استفاد من كلام ابن عبد الهادي بنصه. نعم، قال هنا جزاك الله خير. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله سرية هي سرية هي القطعة من الجيش من 500 إلى 300 وقيل إلى 400، سميت بذلك أن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار، وقيل لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيارهم، والسري والشيء النفيس. قوله فأمرهم أن يأذن لهم في ذلك بعد أن شكوا إليه ما أصابهم من البرد كما تقدم في رواية أحمد. قوله على العصائب فسرت في الحديث بالعمائم، وظاهر أن هذا التفسير من كلام الحافظ، فإني لم أجده مدرجا ضع خطا على هذا، فإني لم أجده مدرجا في المصادر المذكورة، وهي جمع عصابة وهي الإمامة، وبذلك فسرها إمام أهل اللغة أبو عبيد، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو من دين أو نحو ذلك فهو عصابة. قوله والتساخين فسرت في الحديث بالخفاف، وفيها ما تقدم، وقد فسرها بالخفاف أبو عبيد ولا واحد لها من لفظها على ما قاله ثعلب، وقال المبرد وغيره، يقال المبرد وبعضهم قال الصحيح المبرد، بعض مشايخنا المحققين كان يرى أن الصواب المبرد، لكن يظهر لي أن الصواب هو المبرد. قالوا سماه لقبه بذلك شيخه المازني لما سأل مسألة فأجابه يعني جوابا برد عليه يعني كذا، فقال اذهب فأنت المبرد، كأنه كان يعني الطلب الظاهر عذبوه الله المستعان في يعني أنهم ما فهموا عنه وكذا، فبرد عليه قال اذهب فأنت المبرد أو أنت المبرد أو كذا، فسرت عليه يعني لقبا. وقال المبرد وغيره واحدها تسخان مثل تمثال وتماثيل، تسخان وتساخين أو تسخين بكسر التاء، ويقال أصل ذلك كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوهما، فعلى هذا لا تختص بالخفاف، هو الذي يستفاد من القاموس واللسان وغيرهم. إذن الشيخ يقول يعني كأن التحقيق أن أهل اللغة لم يخصوه بإيش؟ بالخف، هذه مسألة مهمة. قال لك المبرد وغيره قالوا كل ما يسخن، كل هذه أقوى صيغ العموم، كل ما يسخن القدم من خف وجورب، يعني نصوا على هذا نصوا ونحوين، قال لك وهو الذي يستفاد أيضا من القاموس واللسان وغيرهما من كتب اللغة. إذن هذه نقطة مهمة جدا، وبهذا يتبين خاصة أن الحديث يعني محتمل للتصحيح كما رأيته، وبهذا يتبين أن ما يلبس أنما يلبس في الرجل له عدة أسماء، ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع. أولا الأول الخفاف، الثاني ما يقوم مقامها من جوارب ونحوها كالموقي والجرموق، سيفسرها الشيخ. قال ثالثا أو الثالث اللفائف، وقد نقل الأزهري، والأزهري هذا ليس نسبة إلى الأزهر، انتبه، لأن الأزهر في وقته أصلا ما قد ما يكون أسس أصلا، الأزهري هذا متقدم، بل نسبة إلى رجل أو قوم ينتسبون إلى جد يقال لهم أزهر أو كذا، عن الليل لأنه متقدم، توفي سنة 300 وكم كذا كم يعني في القرن الرابع. ما ليس نسبة، هو هذا ليس منسوبا إلى الجامع الأزهر، لا، عن الليث أنه قال الجورب لفافة الرجل أو لفافة الرجل، ومثله ذكر صاحب القاموس، ولم يذكروا مما كانوا يصنعونه. طبعا الليث هذا ظاهر أنه أيضا من علماء اللغة المعروفين، ينقل عنهم أصحاب المعاجم دائما، ولا لا ينبغي أن يكون هو الليث بن سعد بل هو غيره. ولم يذكروا مما كانوا يصنعونه، يعني ما ذكر المادة التي تصنع منها، هل هي من الجلد حتى على قول من يخصه بالخفاف، ولا هو عام، وهو المسمى بالشراب في وقتنا هذا، كأنه مثلا يشرب العرق أو كذا، ما أدري يعني ماذا سمي بهذا. والجرموق وهو الموق، يعني قالت ما في فرق بين الجرموق والموق، خف يلبس فوق الخف لا سيما في البلاد الباردة. وأما اللفائف فدخولها تحت لفظ التساخين واضح جدا، فتأخذ حكم المسح على الخفين، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هل اللفائف، إنسان لف شيئا على رجله، هل يجوز له أن يمسح عليه؟ قال لك دخوله في لفظ التساخين واضح جدا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ ليس فقط من جهة العموم اللفظي، حتى من جهة المعنى. كيف؟ قال لأن اللفائف لا يكاد يستعملها إلا من احتاج أو اضطر إليها. عادة الناس يعني ما يربطون اللفائف على أرجلهم إلا عند الحاجة الشديدة، فكيف يمنع من اشتدت حاجته ويرخص لمن هو أقل منه؟ يعني الخف هذا الذي يلبسه من يمكنه الاستغناء عنه أحيانا، نقول له امسح، والذي اضطر لدرجة أن يمسح لشدة البرد مثلا وخوف الأذى، نقول له لا لا لا بد أن تخلع وتغسل. قال هذا معنى يقتضي خلاف ذلك. الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز المسح على الخفين وعلى العمامة في السفر، ويقاس عليه الحضر لأن الرخصة عامة. وجواز المسح على العمامة طبعا قياس الأدنى على الأعلى هذا فيه نظر، لكن عموما يعني قد يكون هناك أحاديث في العمامة مثلا، هذا يحتاج إلى تحقيق، هل ثبت حديث بنصه بمسح العمامة في الحضر؟ ما أدري يعني، هذا يحتاج إلى نظر، لأن حديث المغيرة قد يكون أيضا في في في في غزوة تبوك، وحديث أمية بن عمرو الضمري، وأيضا عندنا حديث بلال في مسلم، وقد اختلف هل هو من حديث بلال أو غيره. المهم أنه هذه أحاديث عامة أنه مسح في كذا، وهذه حكاية الصحابي، هل مثل هذا يقتضي العموم أو لا، هذا قد يكون فيه نزاع يعني في الأصول. وجواز المسح على العمامة فقط دون مسح جزء من الرأس هو أحد قولي أهل العلم. هل يجوز أن تمسح، أنت إذا مسحت، انتبه لهذا، أنت إذا مسحت رأسك فقط هذا واضح، إذا مسحت الرأس والعمامة جزء من الرأس مع العمامة، فبعض أهل العلم يرون المسح على العمامة ولا إشكال، وبعضهم يرون أن الرأس لا يجب استيعابه، واضح معايا؟ فهم يقولون ما في إشكال، المهم أنك مسحت على جزء من الرأس، ما عندنا إشكالنا، حتى لو ما مسحت على العمامة ما عندنا إشكالنا. وهناك من لا يجيز المسح على العمامة مطلقا إلا في حالات ضيقة، مثل المالكية الذين يقولون لا يمسح على العمامة إلا إذا خاف بنزعها، إذا وعمامة خيفة بنزعها ضرر، أما غير ذلك يقولون لا يمسح. حتى الشافعية ما عندهم، أما إذا مسحت على العمامة فقط فهنا تتسع دائرة الخلاف. لماذا؟ لأن الذين آنفا أجازوا لأجل أنك مسحت جزء من الرأس قد يمنعونك هنا، يقولون لا لازم تمسح على جزء من الرأس، أما تمسح على العمامة فقط هذا لا يجزي عندنا. والغريب أن هذا ينسب لمذهب الشافعي، يعني مع كونه ناصرا بالسنة ومعروف، لعله ما ثبت عنده مثلا وتمسك بالأصل. طيب، وجواز المسح على العمامة فقط دون مسح جزء من الرأس هو أحد قولي أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد والأوزعي وإسحاق وأبي ثور والظاهري، وهذا يشعر أن الأئمة الثلاثة لا يجوز عندهم الاكتفاء بالمسح على العمامة كما ذكرنا. ودليلهم هذا الحديث ما شابهه مما يدل على جواز المسح على العمامة. قال ابن القيم: المسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار، يعني قيد، ما قال عند أهل العلم بالأمصار، قال عند ذوي القناعة الذين يعني يقتنعون بمثل هذه الأدلة ويكتفون بها. وقال الشوكاني: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت، فقصر الإزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين، انتهى. قد تقدم في باب الوضوء حديث مغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته على العمامة، ويكون حديث ثوبان هذا المسح على العمامة فقط كما هو ظاهر، فإذا كانت العمامة قد غطت الرأس كله كفى المسح عليه. وإذا انكشف شيء من الرأس، كما بعض الناس الذين يظهر مثلا مقدم شعرهم مع العمامة، قال لك الناصية وهي شعر مقدم الرأس مثلا، قيل هي مقدم الرأس وإن لم يكن عليه شعر، فالأولى وجوب مسحهما على الإمامة لفعل اسم السنة، هذا هو الأحوط. يعني هل إذا إنسان بدأ بعض شعره مثلا من المقدمة من الرأس شعر الرأس، هل يجب عليه أن يمسحه أو يزيه إذا اكتفى على الإمامة؟ هذه حالة كمان أخرى، يعني إذا غطت الإمامة كل الرأس ومسحت على الإمامة فهذا يجزئ عند بعض أهل العلم ولا يجزئ عند كثير منهم. أما إذا كمان بدأ بعض الشعر فتركته ومسحت الإمامة فقط، فهذا هل يجزئك ولا لازم ولا بد من المسح على هذا الجزء الذي بدأ؟ لو رجعنا للأصل الذي هو مسح الرأس، نحن قلنا الأرجح والأحوط المسح جميع الرأس، فهذا مثله، ما كان مكشوفا وجب مسحه، ما كان غير ذلك وجب إيش مسح على الإمام، هذا هو الأحوط على كل حال. واشترط الحنابلة الذين هم يجيزون من بين المذاهب أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها، الباء هنا تصويرية صور لك عمائم المسلمين ما هي، بأن تكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب، سواء كان لها ذؤابة اللي يقال لها العذبة أو لم يكن لها، وكذلك يجوز المسح عليها إذا كانت ذات ذؤابة. أما العمامة الصماء وهي التي تدور على الرأس ولا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة وهي تشبه عمائم أهل الذمة، فلا يجوز المسح عليها على أحد القولين عند الحنابلة، لأنها كالقلانس أي الطواقي فلا يشق نزعه. وعارض في هذا، والغريب أن بعض مشايخنا من يعني يتبعون ظواهر الأحاديث يقول، وهذا يعني قول، أنا ما أقول أن يعني بس أحكي لكم كحكاية ولا قول ليس مشهور عند العلماء، يقول حتى القلنسوة يجوز المسح عليه، لأنه يقول أظنه ذكر أن أبا موسى وكذا ورد عنه المسح عليها، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق معنى الأثر، يعني هل القلنسوة كانت عندهم مثل التي عندنا ومختلفة وكذا. على كل ذاك الشيخ كأنه يرى هذا، وهذا قول ليس بمشهور. إذا كان شوف الإمامة فيها هذا النزاع كله فكيف بالقلنسوة؟ وعارض في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وبيّن أن التحنيك ليس شرطا، وأن السلف إنما كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله. هل كلهم يعني؟ كلهم. ومنهم من يربطها بكلاليب أو بعصابة، والأظهر أن ذلك ليس بشرط، فإن لفظ الإمامة جاء في النصوص مطلقا غير مقيد بوصف. مثلا مثل هذا الحديث أنه أمامه يمسح على العصائب، والعصائب تشمل العمائم بجميع أنواعها. وإلا أما حديث مسح على الإمامة فهذا لا يقال فيه إن النص جاء مطلقا. لماذا؟ أنا أعرف الذي يعرفها فحول الأصول. إذا قلنا مثلا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة لا يصح أن نقول نستدل بإطلاق الحديث. لماذا؟ إن هذا فعل. أحسن. طيب وإذا كان فعل إيش الإشكال؟ أحد يقول لك قال مسح على الإمامة، ما قال الإمامة محنكة ولا غير محنكة. لأن الفعل لا صيغة له، الفعل هذا صيغته ممن؟ من الصحابة. ومع ذلك لما يحكي فعل فهو في الواقع لما قال مثلا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام، إما هذا مجمل وليس مطلقا، هذا مجمل، قد يكون مسح على الإمام محنكة وقد يكون مسح على الإمام غير محنكة، هذا محتمل، فهذا لا يجعلنا نستدل بالفعل على جميع أحواله، لأنه في الخارج ما وقع إلا على صفة واحدة. فالإطلاق والعموم هذا من صفات الألفاظ، فالنصوص القولية هي التي نستدل بها، مثلا القرآن أو السنة القولية. أما فعل نقل فالفعل هذا يقع على صفة واحدة في الخارج، لا سيما إذا لم يكن فيه إشعار بالمداوم، وحتى لو كان مشعر بالمداوم فالأصل أنه هذا مجمل، بل هذا يمنع الاستدلال. ولهذا قال صاحب المراقي قيام بعد أن قالوا نزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، هذا خاص بالأقوال، ثم قال أقيام الاحتمال في الأفعال، قل مجمل مسقط الاستدلال. فإذا قال من سافر النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما يأتي واحد، بعض الذين لا يعرفون أصول الاستدلال وكذا ويهجمون على النصوص يقولون إيش هذا مطلق، خلاص سافر سفر قصير سفر طويل، هل في تحديد؟ هذا جهله، هذا جهل بطريقة الاستدلال، لأن سافر هذه معنى السفر في الواقع إما يكون طويل إما يكون قصير، كيف تستدل به على النقيضين وهو أصلا ما وقع في الخارج إلا على صفة واحد؟ هذا ينقل لك شيئا واحدا حصل. مثلا صلى في الكعبة، ما تجي تقول صلى، ما قال صلى نافلة ولا فريضة، نستدل به على النافلة والفريضة، هذا جهل، لأنه إما صلى فريضة إما صلى نافلة، كيف تستدل به على الأمرين معا؟ وما عنده صيغة يعم بها الحالين ولا إطلاق يعم به الحالين. الإطلاق والعموم من صفات الأقوال ليس من صفات الأفعال. طيب قال لك أما الأفعال فهي تقع مجملة، إذا بينت بينت، وإذا ما بينت فهي مجملة ولا يقال إنها عامة ولا مطلقة. طيب لأنها ليس لها صيغة أصلا. هل الفعل له صيغة؟ أنت إذا فعلت هل الفعل له صيغة؟ ما عنده صيغة. كون الصحابي نقلوا بصيغة ولم يبين، لا نقول لم يقيد، ولم يبين في الحقيقة، لأن هذه حادثة وقعت، فبالتالي هو ما بين لنا، ما نقول هو ما قيد لنا. طيب قال والأظهر أن ذلك ليس بشرط. أما حكاية الصحابي فعلا ظاهر العموم، هذا شيء آخر، لا ليس يعني مجال تفصيلهم. قال لك والأظهر أن ذلك ليس بشرط، وهذا وذاك حتى ذاك فيه نزاع يعني كثير، أن بعضهم يقولون لا يعم. والأظهر أن ذلك ليس بشرط فإن لفظ الإمامة جاء في النصوص مطلقا غير مقيد بوصف، والتحنيك ليس من صفات الإمامة حتى يقال لا حاجة إليه. هذا إشكال آخر أيضا على هذه الطريقة في الاستدلال، وهو التخصيص بالعرف المقارن للخطاب. قال صاحب المراقي عاد في عد المخصصات والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب. فإذا كان أصلا الإمام عندهم لا تطلق إلا على المحنكة، أو أصلا الإمامة التي تعرف عندهم إنما هي الإمامة المحنكة، فهل هذا يصلح للتخصيص أو لا؟ مثل الطعام بالطعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير، إذن الطعام بالطعام يعني الشعير، هذا يحتاج إلى تفصيل، هل هو مثلا عرف قولي أو عرف فعلي؟ قد يختلف، لأن إذا كان عرفهم إذا أطلقوا كلمة كذا يريدون كذا، هذا أقوى في الاحتمال. أما إذا كان هم فعلهم من حيث الفعل لكن القول عام، يحتمل أن الرسول أراد العموم، يحتمل أنه أراد ما هو معهود في عصره، ولهذا هذه مسألة دقيقة أيضا تحتاج إلى تحقيق. طيب قال والتحنيك حتى لا يقال، هو قال لك ليس التحنيك من صفات الإمام اللازمة، لكن ليس وين؟ عند من؟ إذا كان عند العرب معروف هكذا وأنهم لا يلبسون غير هذا في زمان النبوة، فيحتمل هو أصلا. والتحنيك له معنى، يعني هم لم يقولوا التحنيك لذاته، هم قالوا الإمامة المحنكة التي من أسفل الحنك فيها، هذه يشق نزعها، واضح؟ بخلاف الإمامة الأخرى لا يشق نزعها. لكن الشيخ سينازع من جهة المعاني أيضا في هذا بنزاع قوي في الحقيقة سيذكره، حتى يقال لا حاجة لذلك. فمتى ثبتت الإمامة جاز المسح عليها، لأن ولأن الحكمة من المسح على الإمامة لا تتعين في مشقة نزعها. انتبه، ودي السودانيين بيعرفوها كويس لأنه عم عايشين. قالك بل قد يكون روعي انتقاض أكوارها في لو حركها لمسح رأسي، يعني أنها تحتاج إنه يلفها مرة أخرى، يعني لأن إذا خلعتها حتى لو جيت مثلا تركيسة تختل، يعني تحتاج مرة أخرى إيش تعيد، يعني أن الأكوار تنتقض وكذا تحتاج مرة أخرى. وقد تكون الحكمة خشية الضرر من برد أو مرض لو نزعها مثلا، يعني يشق عليه أصلا، يعني هو مستدفئ بها، وضع على إيش على الأذن مثلا وعلى الرأس وكذا، فلو نزعها مثلا يصيبه برد ويخشى أو مشقة، ولا سيما في البلاد الباردة. لكن الاحتياط مطلوب، فإذا كانت العمامة الصماء لا ضرر في نزعها فالأولى عدم المسح عليها لسهولة خلعها ولشبهها بالقلامس، والأصل في الأحكام أنها معللة. وكثير من أهل العلم في هذه البلاد يقولون لا يدخل في العمائم الآن ما يعرف بالأشمغ الآن الشماغ وكذا، لأنه يعني سهل الخلع وسهل اللبس وكذا وليس له، وبعضهم يدخله في عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة والخمار، لكن الأحوط أنه إيش أن نعم. إذن هذا كله نزاع، هذا الحديث طبعا مباحثه كثيرة. لذلك الوجه الخامس، ظاهر الحديث أنه لا توقيت في المسح على الخفين ولا في المسح على الإمام، أما المسح على الخفين فقد تقدم أنه مؤقت، فيحمل هذا الحديث على أدلة التوقيت. سيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعد هذا، التوقيت على الخفين سيأتي ومضى جزء منه. أما الإمامة فيها قولان، الأول أن المسح، وأما المسح على الإمامة فيها قولان، الأول أن المسح عليه مؤقت وهو مذهب الحنابلة قياسا على الخفين، لأنه إذا كان الخفان يؤقت فيهما وهما في الغالب أشق نزعا من الإمامة فما كان أسهل فهو أولى بالتقييد، من باب أولى، الإمامة أسهل نزعها، فالخفين مع ما أنها أشق وقتت فهذا من باب أولى الإمامة. والعمامة أصلا غالبا الإنسان لا ينام بها، لا يجلس بها أياما أصلا، إذا نام يضعها كما سيذكر الشيخ، فبالتالي ربما ما قيدت لأنها ما تحتاج إلى تقييد معروف. الثاني أن المسح على العمامة غير مؤقت، وهذا قياس مذهب المالكية، لأنهم لا يقولون بالتوقيت على في المسح على الخفين، هذا قياس مذهبهم، وإلا هم لا يقولون بالمسح على العمامة أصلا أساسا يعني. طيب كما سيأتي وهو اختيار ابن حزم، إلا عند الضرورة كما قلت، كما سيأتي وهو اختيار ابن حزم، وإليه يميل الشوكاني باعتبار التمسك بالظواهر، يعني أنه ما ورد شيء يقيد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت المسح عليها، فقد مسح على العمامة ومسح على الخفين فأقت للخفين ولم يؤقت للعمامة، فمن جعل حكمهما واحدا فقد قال ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا ماشي مع مذهب الظاهرية، يعني شيء ما قاله لا تقوله أنت، وأما من قال قياس قوله هو حكم شرعي فلا يسلم بمثل هذا، حتى يعني ليس فيه إشكال أنه لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إذا دل عليه دليل آخر، وهذا القول قوي لقوة ما أخذه. وأما القياس على الخفين ففيه نظر، الشيخ تردد في هذا المبحث، في الأول مشى مع ظاهر مع قول ابن حزم والشوكاني، ثم رجع إلى مذهب الجمهور بأنه أوجه يعني فيه وجاهة واحتياط، وهذا القول قوي لقوة ما أخذه. وأما القياس على الخفين ففيه نظر، لأن طهارة العضو التي هي عليه المسح، وطهارة الرجلين الغسل والمسح، هذا باعتبار الأصل، إيش دخلنا في الأصل الآن؟ الجميع صار ممسوحا، ولهذا الشيخ نفسه سينقض هذا الكلام سيرجع عنه. والمسح أخف من الغسل فلا يقاس أحدهم على آخر، إيش اللي دخلنا في الغسل؟ الغسل من زمان تركناه. ولكن قد يقال، وطبعا هذه مثل هذه الحجج ما تجي مع مذهب ابن حزم أصلا، لكن قد يقال إن وجه التشابه بينهما كونهما ممسوحين الآن، نحن نعتبر الآن ما نعتبر بالأصل، وأن المسح عليهما من قبيل الرخصة، فيكون القول بالتوقيت فيه قوة، لا سيما أنه أحوط، وليس في حل العمامة بعد كل 3 أيام للمسافر ويوم وليل المقيم كبير ومشقة. ومن المعلوم أن الإنسان يضع العمامة عن رأسه إذا نام بخلاف الخف، ويلبسها إذا استيقظ في حالة احتياجه إليها، وذلك كل يوم غالبا، ولهذا لا يحتاج أن أقول اخلعها يوم وليلة، في أحد ينام بالعمامة يعني هذا حالة نادرة جدا، وربما كان أكثر من مرة، فالقول بالتوقيت فيه وجاء والله أعلم. وأما صفة المسح على العمامة فلم ترد في النصوص الشرعية، إذن الأحوط التوقيت للعمامة. وأما صفة المسح على العمامة فلم ترد في النصوص الشرعية، بل جاء مسحها مطلقا عن التحديد، فإذا مسح أكثرها كفى، لأن المسح مبني على التخفيف، وإن كانت الناصية بادية مسحها مع العمامة والله تعالى أعلم. ما جاء غير صريح في مسح الخفين من غير توقيت، هذا غير صريح، سيأتي صريح. عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيف يمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيف، هذا صريح في اشتراط الإش، فليمسح. إذن هذا مرتب على أمرين، وما رتب على أمرين لا يتحقق إلا بتحققهما، إذن لابد أن يتوضأ، وهذا صريح في التوضؤ وفي طهارة الحدث، وهو يعني اسناده عن عمر سيأتي إن شاء الله، وأنه اسناد يعني جيد. قال أو يعني يمكن قابل للتصحيح. وأما المرفوع ففيه نظر كما سيأتي: إذا توضأ لبس على الخفين يمسح فيهما وليصلي فيهما، وهذا فيه مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية الصلاة في النعال، لكن سيأتي أن بعضهم عل هذه اللفظة، كأنه ما أدري هل ثبتت أو لا. ولا يخلعهما إن شاء، يعني هذه رخصة ليست لازمة، إن شاء لا يخلعهما وإن شاء أن يخلعهما خلعهما، إلا من جنابة كما تقدم، هذا أيضا يؤكد المعنى، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث قد روي موقوفا على عمر رضي الله عنه ومرفوعا عن أنس رضي الله عنه، والموقوف عند المحدثين ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معروف هذا، نعم، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين والمقطوع. فقد جاء في هذا الحديث مرفوعا، فقد جاء هذا الحديث مرفوعا عن أنس رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني والحاكم، الدارقطني وشيخ للحاكم، من طريق نعم كلاهما من طريق عبد الغفار ابن داود الحراني، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت كلاهما عن أنس رضي الله عنه به، وقال الحاكم: إسناد صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرين ثقات، أخرجه الدارقطني من طريق أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة به، قال ابن عبد الهادي: إسناده قوي، وأسد بن موسى صدوق وثقه النسائي وغيره، ولم يعل له ابن الجوزي في التحقيق بشيء، بل قال وهذا محمول على مدة الثلاث، لأن ابن الجوزي من طريقته في كتابه هذا تحقيق أنه ينصر مذهب الحنابلة، تكلم قال من نظر في المذاهب وكذا عرف أن مذهبنا أولى المذاهب وكذا، ثم بدأ يناقش أدلة المخالفين. فالآن هذا دليل لمن لا يوقت، فهو يحتج عليه، فقالت مع ذلك ابن الجوزي ما استطاع أن يعله، مع أنه أحيانا يعل بما ليس بقادح، ويعني لا نريد أن نقول يتحامل أو كذا، لكن المهم أنه يقول كلاما يعني فيه نظر، مع ذلك ما عل هذا، لكنه قال محمول على مدة الثلاثة، يعني تكلم فيه من جهة الدلالة لا من جهة الإش الإسناد. وعله ابن حزم بأنه تفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به، ورد هذا ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر، لأن أسد بن موسى لم ينفرد به، قد أخرجه الحاكم والدارقطني عن عبد الغفار كما مر، ولأن أسدا ثقة، يعني رد عليه من جهتين، لا أسد منكر الحديث مطلقا هكذا كما سيأتي، ولا هو انفرد به مع هذا كله. قال ابن دقيق العيد ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء، ابن يونس هو مؤرخ أهل مصر، أسد بن موسى حدث بأحاديث منكرة وكان ثقة، لاحظ يعني هو ثقة لكن في بعض أحاديثه فيها نكرة، ومع هذا قالوا أحسب الآفة من غيره ليست منه، يعني انتهى. فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد، لأن من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه روى أحاديث منكرة، ونحن قلنا ابن حزم يعني ما كلامه في الحديث يعني ما هو عالم وكل شيء، لكن يعني غيره أعلم منه بهذا الفن ومتضلع أضلع منه بهذا الفن، ولأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث منكرة وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذه الحجة عندي ليست بقوية، لأن رأي أحمد قد يختلف عن رأي البخاري ومسلم، ما يلزم يعني نقول مدام أنا أخرج له البخاري ومسلم معناها أن الإمام أحمد يقصد أنها نادرة أو أن، وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة في بعض حديث نكارة، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة، قال وهو ثقة وكان ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديث هكذا بإطلاق كما قاله ابن حزم، فإذا كلام ابن حزم غير دقيق، انتهى. وأما الموقوف فقد أخرجه الدارقطني من طريق أسد بن موسى أنه قال حدثنا أنس حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زويد بن الصلت أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول فذكره، هذا إسناد قوي، ونحن نلاحظ أن مخرجه متحد مع الأثر مع الحديث، وهذا يجعلنا نقول إن الأصل أنه خبر واحد، فنرجح بين الرواة ننظر هل هو موقوف أو مرفوع، ما نقول هذا حديث وهذا أثر كما يفعل المتأخرون الذين أساروا على منهج الفقهاء، يقولون كل شيء هذا لاختلاف حديثان أثران وكذا، كل واحد طريق، ما في تنافي. أصلا نحن لو مشينا على طريقة ما في تنافي هذه لنكن مثل ابن حزم، نكون فحولا في هذا الباب الذي أنكر علم العلل جملة، قال ما في شيء اسمه علل، هذه كلها تخرصات، إيش اللي هذا أرسله وهذا مدام ثقة خلاص، ما تقول لي هذا أرسله وهذا خالفه وهذا، ما عندنا مثل هذا، هذه كلها تخرصات وذنون، وأنكر علم العلل برمته وارتاح والطرد، فهو ظاهري في الحديث وظاهري في الفقه. أما الغريبة أن بعض الناس يقولون لا الحديث لابد أن لا يكون معلولا، ثم يتكلفون مثل هذه التكلفات، وهذه يعني شيء سرع عند المتأخرين، تأثروا بمناهج الفقهاء وكذا من غير أن يشعروا، وهم يظنون أنهم على مناهج المحدثين. طيب من محمد بن زياد هو القرشي، أما أهل أئمة الشأن الفحول أصحاب العلل وكذا فإنهم لا يفعلون هذا، يعدون هذا اختلافا ويرجحون بينه، وفي الكتب المتوسطة ما يدل على ذلك، وهذا معروف حتى عند بعض المتأخرين معروف، حتى ابن القيم في بعض كلامه وابن حجر في بعض كلامه وكذا نص على ذلك، يقولون هذه طريقة الفقهاء وهذه طريقة المحدث، ابن القيم في بعض مثل هذه الأحاديث قال هذا على طريق الفقهاء صحيح وعلى طريق المحدثين مرسل جيد، وكذلك هناك كلام نحو لابن حجر وغيرهم. طيب ولهذا قال ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح قال وهذا فيه نظر، لأن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء وعلى كذا، وهذا لا يهم المحدثين يعني، على كل حال هم أهل الشأن وهم الذين يعرفون هذا الحديث هذا الأمر يعني، وأما الفقهاء هم يشاركون فقط يعني. محمد بن زياد هو القرشي المدني ثقة أخرج له الستة، وزويد بن الصلت ذكر أبو حاتم أنه روى عن عمر وقد أدركه، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال زويد بن الصلت ثقة، لكن رواه ابن حزم بلفظ وليصلي فيهما ما لم يخلعهما ثم أصل أعله برواية عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بلفظ فليمسح في عليهما إن شاء ولا يخلعهما. وما ذكره ابن حزم من ترجيح الموقوف على عمر وتفرد أسد بن موسى له حظ من النظر لأمرين، لكن تفرد تابعه غيره كما تقدم، سينظر في عبد الغفار هذا يعني ما درجته وما ذكره هنا. الأول أنتم عندكم يا شيخ عمر في النسخ الجديدة ما ذكر عبد الغفار هذا ثقة ولا صدوق ولا إيش أخباره؟ لا ما ذكر شيء. طيب لو تراجعون التقريب في إذا جنبه واحدة جنب التقريب في المكتبة الشاملة أو في الجوال أو كذا أو في جوجل أو أي شيء ينظر لنا ما درجته. طيب قال الثاني أن عبد الرحمن المهدي وهو الإمام الحافظ وافق أسد بن موسى على وقفه على عمر رضي الله عنه، يعني أسد بن موسى كأنه هو نفسه اختلف عليه، يعني تارة روي عنه من طريق حديث أنه حديث من طريق أنس وتارة جعل موقوفا على عمر. وورد عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر رضي الله عنه بفتح دمشق قالوا علي خفان، قال لي عمر كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت له من الجمعة منذ 8 أيام، فقال أحسنت وأصبت السنة. لكن ذكر هنا في الحاشية ذكر أنه صححه جماعة منهم الحاكم ووافقه الذهبي وذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة رحمه الله رحمة الله على الجميع، صححه ابن تيمية أيضا. ولكن ذكر هنا نقطة مهمة وهي أن الدارقطني حكم على لفظة السنة بأنها غير محفوظة وأصبت السنة، كأنه قال أصح أحسنت وأصبت مثلا. وسيأتي كلام البيهقي في التوفيق بين ما ورد عن عمر، يعني عمر ورد عنه التوقيت كما تقدم وورد عنه عدم التوقيت كما في هذا، كيف نجمع بينهما سيأتي من التوقيت وعدمه. هو يدل على صحة هذا الأثر فإنه لو كان ضعيفا لاستغنينا بذلك عن التوفيق بينه وبين حديث التوقيت. طيب الوجه الثاني الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين على طهارة لقوله، هذه مسألة تقدم، إذا توضأ أحدكم، قد تقدم في الكلام على حديث المغيرة عند قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا لكن فيه فائدة عزيزة وهي إيش؟ الرد على من حمل الطهارة على طهارة الخبث، لأنه يعني قال إذا توضأ، وسيأتي أيضا في حديث أبي بكر على حديث المغيرة عند قوله دعهما، لكن أفاد هذا الحديث أن المراد بالطهارة في حديث المغيرة ما معناه الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر وهي الوضوء، وهذه مهمة لأنها تفسر لنا. وخير ما فسرته بالواردي كالدخي بالدخان لابن صائد، أحسن شيء تفسر الحديث بالحديث. قال ابن عبد البر هذا هو الأصل المجتمع عليه، قال لا يمسح على الخفين إلا من أدخل رجليه فيهما طاهرتين. الوجه الثالث الحديث، وطبعا لفظة إذا توضأ سبق أنها أيضا تدل على فائدة أخرى وهي كمال الطهارة، وهذا تقدم نقاشه. قال الوجه الثالث الحديث دليل على أنه يمسح على الخفين بلا توقيت لقوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، وقد بوب عليه الدارقطني في سننه بقوله باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، وهذا من أدلة القائلين بأن المسح على الخفين غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابه، ونسب هذا القول إلى مالك وأصحابه والليث بن سعد والأوزاعي. قال ابن عبد البر وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر في مثل الأثر المتقدم، وعبد الله بن عمر لما كان يغالط سعدا في ذلك، والحسن البصري، ثم ساق ما روي عنهم في ذلك. ومن أدلتهم حديث أبي بن عمارة، وهذا هو الوحيد الذي أبوه بالكسر عمارة وبقية المحدثين عمارة بالضم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عراق عيناء أبي بن عمارة تكسير، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم، قال يوما؟ قال يوما، قال ويومين؟ قال ويومين، قال ثلاثة؟ قال نعم وما شئت. وهذا حديث ضعيف سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام عليه وأنه حديث ضعيف ولهم تعليل، وهو أن هذه طهارة فلم تتوقت بزمن كغسل الرجلين. وذكر ابن رشد أن هذا تعليل طبعا في مقابلة النص ما، وذكر ابن رشد أن التوقيت غير مؤثر في نقد الطهارة لأن النواقض هي الأحداث، فيعتبرون هذا القياس معارضا. كيف ما ليس في التيمم يقولون إذا رأى الماء بطل؟ طيب وبعدين وين الحدث؟ نفس الشيء. قال نعم لأن النواقض هي الأحداث فيعتبرون هذا القياس معارضا بمثل حديث علي وصفوان وغيرهما كما ذكر ابن رشد، لكنه تعليل لا يقف في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة، لأنه والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وهم. والقول بالتوقيت هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، واختاره ابن عبد البر من المالكية. وتقدمت أدلتهم، وقد ذكر الطحاوي أن الأحاديث قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة. قال ابن عبد البر وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك هو الاحتياط عندي، لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة اطمأنت النفس إلى اتفاقهم. ولما قال أكثر منه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 5 صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من 15 صلاة 3 أيام ولياليها، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمع على المسح، ولم يجمع فوق 3 للمسافر وفوق اليوم للمقيم. وأما حديث أنس المذكور فقد أجيب عنه بجوابين: أول أنه حديث مطلق يحمل على حديث التقييد، الثاني إن ثبت يعني هذا كله، الثاني أن يكون قول إنشاء إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعا لما يفيده ظاهره من الوجوب، ليس المقصود إنشاء يعني متى ما شاء وكيف شاء وإلى ما يشاء، لأنه ما قال ما شاء حتى نقول هذه مصدرية مثلا أو عفوا ظرفية أو كذا، وإنما إن شاء وإن لم يشاء. وظاهر النهي من التحريم لما يفيد ظاهره من الوجوب، ظاهر النهي من التحريم ذكر ذلك الصنعاني، فيجوز له أن يخلع ويغسل ولو في أثناء مدة المسح لأنه ليس بواجب. وما ورد عن عمر رضي الله عنه من عدم التوقيت فقد ورد عنه ما يدل على القول بالتوقيت، فقد تقدم ما أخرجه عبد الرزاق بسندي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما لمثل ساعتي من يومي وليلتي. فهذا دليل بين على أن عمر رضي الله عنه يقول بالتوقيت. وروى حماد عن إبراهيم، ظاهر أنه حماد شيخ أبي حنيفة فقيه ليس حمادا يعني آخر، عن حماد عن إبراهيم، روى حماد عن إبراهيم وهو صدوق، عن الأسود عن ابن النبات أو النبات عن عمر رضي الله عنه أنه قال للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قد أجاب البيهقي عن هذا التعارض بقوله وقد روينا عن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت خبر الثابت، وإما أن يكون قوله الذي وافق السنة المشهورة أولى. إذا رجحنا إذا جمعنا قلنا رجع قوله، وقول من عنه روي قولان مؤخرا إذ مؤخر إذ يتعاقبان إلا فما صاحبه مؤيد. وقد نقل النووي هذا القول وارتضاه على أن ما ورد عن عمر رضي الله عنه في قصة عقبة بن عامر رضي الله عنه يمكن أن يحمل على الضرورة وتعذري. هذا جمع آخر نريد أن نركز عليه، ما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية، قال الخف إذا ما استطعت أن تخلعه فهو صار بمنزلة الجبيرة، بمنزلة الجبيرة التي تضطر للبسها اضطرارا، وحينئذ تأخذ حكم الجبيرة في عدم التوقيت، أما في غير ذلك يكون بالتوقيت. فجمع بين الأحاديث على هذا الوجه وعمل بذلك في أيام غزو التتار وكذا أو المغول، حاول أن إيش أن يعني كان بريدا ومستعجلا أو كان عنده أمور يعني متعلقة بالجهاد وكذا فعمل بذلك. قالوا قد نقل قال يمكن حمله أن يحمل على الضرورة وتعذر خلع الخفين بسبب فوات الرفقة أو غيره، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول إن مسح الخف مؤقت عند الجمهور إلى أن قال لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفه وتضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل يعني في ضرورة المهم، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب نحو ذلك. فهنا قيل إنه يتيمم، قيل إنه يتيمم لأن التيمم لا يحتاج إلى ماء وإلى غسل الرجلين، وقيل إنه يمسح عليهما للضرورة وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه. فحديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيه النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، مفهوم المخالفة من العدد، والمفهوم لا عموم له، وهذا دائما يعتمد على شيخ الإسلام يقول العموم لا المفهوم لا عموم له بل هو مطلق، وهذه مسألة فيها نزاع، بس أنا أريد أن أنبه أن كلام الشيخ هذا ليس متفقا عليه. في ناس طبعا كل شيء يقول شيخ الإسلام أبصم بالعشر على طول، لا ليه ليه ما في النهاية هو عالم كبير وكل شيء، لكن أيضا هناك علماء آخرون، فما الموضوع ما أي شيء يقول شيخ الإسلام محسوم يعني لا. عند صاحب مراقي قال والمقتضى عام جل السلفي وكذاك مفهوم بلا مختلف، قال أن المفهوم عام وليس مطلقا. طيب فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان إذن هذا يعني يحتاج إلى تحرير، قول المفهوم لا عموم له هذا ليس دائما يعني هو يقصد أن المفهوم أحيانا يكون فيه تفصيل، لكن هل هو هذا هو الأصل ولا الأصل أن يكون إيش عاما إلا إذا ورده تخصيص، هذا هو الكلام. فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، شايف لأنه يقول مطلق يعني لو عملت به في صورة واحدة يكفي لا يلزم في جميع الصور يكون حكمه، هكذا هو مذهب شيخ الإسلام في المفهوم أنه مطلق لا عام، قد نص على هذا في غير هذا الموضوع. وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر الذي هو مع عمر، وهو حديث صحيح انتهى. وقد عمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا، مع ملاحظة ما سبق من كلام الدارقطني في الأوضة السنة، توفيقا بين الآثار. ثم رأيته مصرحا به في مغازي بن عائذ أنه قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق، فحمدت الله، هذا من العجائب يعني سبحان الله، يعني قبل أن يطلع على سبب الورود، وهذا يدل على أن سبب ورود الحديث يعين على فهم الحديث، مثل أن سبب نزول الآية يفيد في فهم الآية، خاصة عند التعارض كما هنا في هذا الموضع. هذه يا جماعة أسس ذهبية جدا في التفقه وعميقة، ما كل أحد يدركها بالممارسة. أما الناس اللي يقرؤون الأصول فقط ولا يمارسون، أو الناس الذين يهجمون على الحديث من غير علم أصول، ما يدركون هذه المسالك الدقيقة جدا. فحمدت الله على الموافقة، قال وهي مسألة نافعة جدا انتهى. قال فالصواب في هذه المسألة التوقيت، هذا هو، لأن هذه الأحاديث صحيحة الواضحة المحكمة، لأن أحاديث التوقيت صحيحة متواترة ليس لها معارض. وأما ما جاء مطلقا عن التوقيت بعضه ضعيف أصلا، فهو مقيد بهذه المطلق الذي ليس بصريحها، فهو مقيد بها على القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل عن المقيد جمعا بين الأدلة. هذا جميل، هذا يصلح مثال للمطلق المقيد غير الأمثلة المشهورة أيضا، سجلوه عندكم في المدونة الأصولية، ويمكن العمل به في حدود ضيقة، وكم من أمثلة ما نقف معها لغزارة المادة يعني وضيق الوقت، ويمكن العمل به في حدود ضيقة على ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية عند الاضطرار، يعني لئلا يلزم من الأخذ به ترك العمل بأحاديث التوقيت، والله أعلم. كان ينبغي أن نأخذ هذين الحديثين لأنه ما فيهم شيء أصلا، لكن نظرا لضيق الوقت يعني نرجئهما ونبدأ بهما وندخل في باب نواقض الوضوء إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.